الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان. ولقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. وأثبتنا بفضل الله تعالى أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يستثنى ويبعض ويزيد وينقص، وأنه عند أهل السنة والجماعة هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن. ثم ذكرنا في نهاية درسنا أصولا ثابتة لأهل السنة والجماعة، وهنا لابد أن أعيد عليكم هذه الأصول بشكل سريع، لأننا اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ حديثنا وشرحنا لأركان الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره خيره وشره. فاعلم رعاك الله أن الإيمان بأركان الإيمان إنما هو مبني على الغيب. لذلك لابد هنا من أن أعيد عليكم ما ذكرناه في درسنا السابق عن الأصول العامة الثابتة عند أهل السنة والجماعة في طرائق استدلالاتهم وانتهاج عقائدهم. فقلنا بأن الأصل الأول هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ إلا من هذين الأصلين، كتاب الله وسنة رسول الله. وحتى يعمل بالأصل الأول لا بد من الأصل الثاني، ألا وهو على فهم السلف الصالح رحمهم الله. وأما الأصل الثالث فهو حجب العقل عما وراء الدليل، وحجب العقل عن العمل في الغيبيات، لأن الذي يعمل عقله فيما وراء الدليل سيضل ويشذ عن الطريق القويم، وما يفعل ذلك إلا أعداء الله من المبتدعة الضلال. ولقد شرحنا هذه القواعد في درسنا السابق، ولكنني اضطررت إلى إعادة سردها لأننا اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أركان الإيمان. واعلموا رعاكم الله بأن أول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه جل في علاه، إيمانا بإلهيته وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته جل شأنه، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له ولي من الذل. هو الله الذي لا إله إلا هو ذي الجلال، لا معبود بحق سواه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله اتخذ، قل أغير الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والأرض، أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولقد أفردنا بفضل الله سبحانه وتعالى دروسا عديدة لمعنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أفردناها تحت عنوان توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك توحيد الإرادة والقصد والطلب. لذلك عليك رعاك الله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على مراد الله. وأما الركن الثاني فهو الإيمان بالملائكة، فاعلم بداية رعاك الله بأن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه جل في علاه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فاعلم رعاك الله بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة إجمالا، وأما في التفصيل فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء به الدليل وبما صح عن رسول المولى الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة وأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله من نور، وهم ذوات محسوسة وليسوا أمورا معنوية ولا قوى خفية كما ادعت الفلاسفة والمتكلمون أعداء الله وكذا الدهرية. إن خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربع ومنهم من له أكثر من ذلك، كما صح بالأدلة القطعية من كتاب الله ومن سنة حبيب الله. وإنهم جند من جنود الله قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسب ما تقتضي الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى. هم مقربون من الله ومكرمون، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يتناكحون ولا يتناسلون، لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، وإنما طعامهم التسبيح والتهليل، لا يملون ولا يفترون ولا يتعبون، يتصفون بالحسن والجمال وبكل صفات الكمال التي وصف الله بها خلقه من الملائكة. إذ أنهم يختلفون عن البشر، إذ أنهم جبلوا على الطاعات وعلى عدم العصيان، خلقهم الله فقط لغاية واحدة هي عبادته سبحانه وتنفيذ أوامره. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة مسبحون لله ليلا ونهارا، يطوفون بالبيت المعمور في السماء، يخشون الله تعالى ويخافون. والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. واعلم رعاك الله بأن اسم الملائكة والملك متضمن لكونهم رسل الله. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا، وقال تعالى: والمرسلات عرفا، وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا يعلم عددهم ولا يحصيه إلا الذي خلقهم سبحانه جل في علاه. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم اعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى أوكل الملائكة أعمالا، ثم أعلم رعاك الله بأن الله أوكل ملائكته أعمالا، فمنهم الموكل بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. واعلم رعاك الله بأن منهم الموكل بالقطر وبتصاريفه إلى حيث أمر الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند الله سبحانه، وله أعوان يعاونونه يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربهم ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. فلقد جاء في الآثار أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. وكذلك لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل مذ خلقت النار. واعلم رعاك الله بأن منهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. واعلم رعاك الله بأن منهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل بأن العبد إذا مات فإن أعوان الملائكة يأتون حسب عمل هذا العبد، فإن كان محسنا فإنهم يأتون بأحسن هيئة وبأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا فإنهم يأتون بأشنع هيئة وبأفظع منظر، عافانا الله وإياكم. ثم يسوقون الروح إلى باريها. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ثم اعلم رعاك الله بأن منهم الموكل بحفظ العبد في حله وفي ترحاله، في نومه وفي يقظته، بل في كل حالاته، هم المعقبات. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه وكذا في يقظته من الجن ومن الإنس ومن الهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فهذه الآية دالة على أن حفظ الملائكة للعبد لا يكون إلا بإذن الرحمن. قال ابن كثير رحمه الله: أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينيته التي لا تنام. واعلم أيضا رعاك الله بأن منهم الموكل بحفظ عمل العبد. إذن منهم الموكل بحفظ العبد وذات العبد، ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر. هم الكرام البررة، هم الكرام الكاتبون، وهؤلاء هم داخلون في زمرة من قبلهم في الحفظ، في قول الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي على اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن علقمة رضي الله عنه عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول كم من كلام كان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، أي يعني أن علقمة رضي الله عنه لما سمع حديث بلال بن الحارث بأن الله سبحانه وتعالى يكتب كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في جهنم، قال فهذا الحديث منعني أن أتكلم كلاما كثيرا. انظر الآن، انظر إلى الناس يلقون الكلام في النميمة وفي الشتائم وفي الطعونات ولا يلقون باله، لا يعلمون بأن هنالك كراما كاتبين يكتبون كل حرف، وأن هذه الكلمة إن كانت من سخط الله فستهوي بك في جهنم، وإن كانت من رضوان الله فسترفع مقامك عند الله بإذن الله. واعلم أيضا رعاك الله بأن من الملائكة موكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم خزنة الجنة وعلى مقدمتهم رضوان عليه السلام. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن الملائكة أيضا المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وكذا في يوم القيامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إذا عملهم مبشرين، فماذا يقولون؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن هؤلاء الملائكة هي خصصها الله سبحانه وتعالى لتبشير المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، إذ أنهم في الآخرة خزنة الجنة وفي الدنيا هم مبشرون لأهل الجنة، وذلك بقول الله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه البشارة في الآخرة، إذن يبشرونهم عند الموت في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأما في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء خزنة الجنة ومبشرها، ومن الملائكة خزنة جهنم والعياذ بالله. هم عباد الله، هم الزبانية، وعلى رأسهم 19، وعلى رأسهم مالك عليه السلام. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، إذن هؤلاء خزنة جهنم، رؤساؤهم 19 وعلى مقدمتهم مالك عليه السلام، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه وقال الذين في النار، أي الكافرين الذين دخلوا النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، أي للملائكة الذين جعلهم الله خزنة على جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فمالك عليه السلام هو على رأس 19. أجارني الله وإياكم من النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك قد صح عن مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. واعلم أيضا رعاك الله بأن منهم، وأعني الملائكة، بأن منهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما جاء بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم، وشاهدها هنا، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. واعلموا أيضا رعاكم الله بأن من الملائكة حملة العرش الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم اعلم رعاك الله بأن من الملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا فيه ما فيه من الملائكة التي بسطت أجنحتها. نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص في العمل. واعلم رعاك الله بأن من الملائكة من وكلهم الله بالجبال، فإن ملك الجبال الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالجبال، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ملك الجبال قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. ثم اعلم رعاك الله بأن الملائكة لهم أعمالهم التي وكلهم الله بها، وهي أعمال عديدة، ولكننا ذكرنا البعض منها حتى تعلم رعاك الله بأن الإيمان بالملائكة هو ركن ركين في هذا الدين العظيم. فكل ما جاءك من الله وكذا من حبيبه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه لا بد أن تصدق بما أخبر، لا بد. فمن لم يصدق كفر بالله سبحانه جل في علاه. وأن تفهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وفق مراد الله بفهم سلف الأمة فقط، لا تعمل عقلك. المتكلمون والفلاسفة والزنادقة لما أعملوا عقولهم ولم يحجبوها عما وراء الدليل وقعوا في المحظور، فأنكروا وجود الملائكة، وكذا أنكروا وجود الجن، وقالوا بأن الملائكة إنما هو وصف للأفعال الخيرية، والجان هي وصف للأفعال السيئة، لماذا اضطروا إلى القول بهذا؟ لأنهم أعملوا عقولهم. لذلك أعود بك إلى ما بدأنا به الدرس، الإيمان بالغيبيات لا يكون إلا إيمانا بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم الصحب الكريم والسلف الصالح فقط، لا إعمال للعقل، لأن عقول البشر محدودة ومحجوبة عن كثير من الأمور. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن للملائكة حقوق على المؤمنين، للملائكة حقوق عليك. أول الحقوق الإيمان بهم، وأما الثاني فهو موالاتهم جميعا. وأما الإيمان بهم فقد بيناه، أن تؤمن بكل ما جاء بكتاب الله وبسنة رسول الله. وأما موالاتهم جميعا دون ما استثناء، فاعلم رعاك الله أنه على المؤمن أن يتولى جميع الملائكة بدون تفريق بين أحدهم، فكلهم مكرمون، فمن والى بعضهم وعادى بعضهم فقد عاد الله سبحانه جل في علاه. إذ أن الله أنكر على اليهود إعلان عداوتهم لجبريل، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الذي يعادي أحد الملائكة فإنه عدو لله سبحانه جل في علاه. من عاد جبريل فإن جبريل هو الروح الأمين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن عن طريقه. لذلك فمن واجب كل مؤمن أن يوالي جميع الملائكة ويحبهم دون ما استثناء، بمن فيهم ملك الموت، واعلم رعاك الله أن للملائكة على المؤمنين آداب، كما أن للملائكة على المؤمنين حقوق، فأيضا للملائكة على المؤمنين آداب. ومن الآداب التي يجب صرفها للملائكة إذ أنهم يستحقونها الاستحياء منهم، إذ ينبغي للمسلم أن يستشعر وجود الملائكة معه فيستحي منهم ويكرمهم. ومن إكرامك للملائكة عدم البصاق على الجهة اليمنى، وخصوصا في الصلاة، وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو عن تحت قدمه ثم يدفنها. وكذلك روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، لأنه يناجي ربه ما دام في صلاته، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفن. ومن الآداب أيضا ترك كل ما يؤذيهم، فعلى المسلم أن يجتنب مثلا أن يجتنب من الطعام ذوات الروائح الكريهة. فعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة أخرى من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكراث فأكلها قوم ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهى عن هاتين الشجرتين؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكن أجهدنا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام من أكلهما فلا يحضر مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعليك أيضا رعاك الله أن تتأدب معهم وتستحي منهم فيما يتعلق بخلع الملابس وما شابه ذلك. إخوتي في الله بارك الله فيكم جميعا، هكذا بفضل الله تعالى نكون قد بينا أهم ما يجب معرفته في إيمانك بالملائكة. وسامحوني فقد تعبت بعض الشيء، لذلك أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.